بعد الموظفين يجتمع خمسة أو ستة أو كذا، يعني يكون كل شهر يضعوا 500 مثلا من الراتب لأحد واحد في الشهر. إذا اتفقوا على ذلك من دون شرط ما هي بأس، ما هي شرط، لكنه كل شهر إذا اتفقوا على ذلك تبرعا منهم لا بأس فيما بينهم، كل واحد يقضي قرض عليه. أما بشرط لا، شرط أن تقرضني ينبغي ترك هذا، أما إذا كان إن أقرض فلا بأس، ولا مو بشرط ما في بأس. لا هي تكون شرط، لا ما بشرط لا ينبغي تركها. سؤال في العمرة، زميل أدى العمرة في الأسبوع الأول من شوال أو عشر شوال وبينوي الحج إن شاء الله، يتمتع ولا عادي حج مفرد؟ راجع إلى أهله، هو مقيم في الرياض هنا من مصر، ما هو من السعودية. أعتبر رجع إلى محل إقامته. رجع الرياض، محل إقامته في الرياض، إقامته في الرياض. إن رجع مفردا فهو فلا بأس، وإن حب يتمتع فلا بأس. يعني هذه جائزة هذه جائزة، إذا رجع محرما بحجك ومفرد. نعم. فإن أحب يرجع بعمرة جديدة منكم متمتع يكون أفضل.